بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أنا أحلف دائما وبعض الأحيان لا أبر بقسمي، مثل قولي والله لا أفعلن كذا ثم لا أفعل ولم أكثر عن ذلك ثم كثرت علي، فهل أكثر عنها بكفارة واحدة؟ إذا تعددت الأيمان وهي من جنس واحد يكفي كفارة واحدة، أما إذا كانت من أجناس مختلفة فلكل جنس كفارة. من قال أقسمت وهي في نيته أنه يقسم بالله، هل تعتبر يمينا؟ نعم، إذا كان بنيته أنه يقسم بالله فهو قسم. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الوزن وزن أهل مكة والكيل كيل أهل المدينة؟ ورد. وما الفرق بين الكيل والوزن؟ فرق الكيل والوزن مآلهما واحد، ولكن في ذلك الوقت هناك مكيال معين ووزن معين. نعم. هل يجوز الحلف بالطلاق كان يقول رجل عليه الطلاق؟ ما يجوز الحلف بغير الله جل وعلا، ولكن الطلاق يأتي معلقا. بعض الناس يعلق الطلاق بشرط بشيء، وإذا علق الطلاق بشيء ثم فعل ذلك الشيء وقع الطلاق. وقد يسميه بعض العلماء يسميه حلف، لأن المقصود به المنع عن شيء أو الحث على شيء، وكل ما كان بهذه المثابة قد يطلقون عليه أنه حلف. أما الحلف بالطلاق مقصودا فقد سبق أنه لا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا أو بصفة من صفاته.